أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنع وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله آخر تفسير سورة النجم، وكنا أخذنا فيها بعض الدروس، وصلنا إلى آخرها، قول الله عز وجل أفرأيت الذي تولى. رب العالمين يخاطب نبيه ويخاطبنا نحن أيضا، ويعجبنا من الذي تولى. قيل إن لها سبب نزول، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ، فذكروا أسباب للنزول. منها قالوا إن الوليد بن المغيرة أحد زعماء قريش اللي هو الوحيد، وهو والد خالد بن الوليد، قارب أن يسلم وأعطى من قلبه من وجهه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما خافت قريش أن يسلم وهو زعيم من زعمائها، جاء رجل منهم وقال له أتدع دين الآباء ودين الأشياخ وتتبع رجل أصغر منك وسفه الآباء وسفه الأحلام، وذكروا من هذا الكلام حتى أنهم ردوه عن رأيه، فقال إن الرجل يخوفنا عذاب الله عز وجل وأنه يذكر إن فيه عذاب في الآخرة، فقال له هذا الذي عذله، قال أعطني مبلغ من المال وأنا أحمل عنك عذاب الآخرة، إن كان ثمة عذاب أنا أحمله عنك، فأعطاه مال وقال أنا أحمل عنك العذاب. فيقال الله أعلم إن هذا أحد أسباب النزول فيما ذكروا، وذكروا أيضا أسباب أخرى الله أعلم. ذكروا عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما أسلم ثم تولى وارتد، الله أعلم، لأن بعض الأشياء يكون لها علاقة بأشياء سياسية فيما بعد، فيؤلفون على بني أمية أو على بن أبي سرح أشياء، الله أعلم. على كل حال، نحن الآن يهمنا بس أن سبب النزول يعطيك فقط اتجاه الآية أو يعطيك، ولكن هي عامة. فرب العالمين يعجبنا ممن تولى. أفرأيت، يعني كأنك تراه رأي العين، أفرأيت الذي تولى، يعني أعرض ولا دبره للحق بعدما أقبل عليه، هذا معنى أفرأيت الذي تولى. والتولي في القرآن هو الإعراض والإدبار وترك العمل وأمثال ذلك. ثم قال تعالى وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى شيء قليل ثم أكدى، إما مثل وليد بن المغيرة أنه أعطى النبي عليه الصلاة والسلام قليلا من وجهه وقلبه وإقباله ثم أكدى ثم انقطع، أو غير ذلك. معنى أكدى عند العرب يعني انقطع، وأصلها أن الذي يحفر البير إذا قابلته كدية، الكدية هي الصخرة العظيمة التي لا مناص منها، مثل الكدية التي اعترضتهم يوم حفروا الخندق، فإذا اعترضته كدية يقال أكدى، بمعنى ما يستطيع من أول، ما عندهم أدوات تفجير أو أدوات يعني تكسر الصخر، خلاص إذا حفر البير وصل إلى كدية عظيمة توقف عن حفر البير، توقف عن العمل. فتقول العرب قالوا ما شأن بير فلان، ما شأن فلان وبئره، قالوا أكدى يعني توقف. وتقول العرب أيضا أجبل، بمعنى أنه وافق جبل فانقطع. فالله عز وجل يخبرنا عن الذي أعطى قليلا ثم انقطع، وهذه أيها الإخوة تنطبق علينا جميعا، وفيها خطبة خاصة بعد رمضان. فتجد أن الإنسان يعطي لكنه في حق الله وفي جناب الله وفي حقوق الله علينا أو يعتبر قليل. ولذلك رب العالمين هنا بيّن أن حتى اللي أعطى أعطى قليل، حتى يمهد للمذمة أنه قليل ومع ذلك انقطع، يعني ليس عاد شيء كثير، لا هو أصلا أعطى قليل ثم انقطع. فالإنسان إذا أقبل على طلب العلم مثلا ثم أكدى يقال له أفرأيت الذي تولى، يعني ترك العلم النافع اللي هو الآن أوجب الواجبات، ما في أحد يقوم بالكفاية. هذا الذي أعطى قليلا من وقته ومن ذكائه ومن جهده ثم أكدى، هذه مثلها. مثلا كان يقوم الليل ثم ترك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الصحابة، كان يقوم ثم ترك، كان يصوم ثم ترك، كان مقبل على الخير وعلى الجلوس في المسجد والتبكير ثم أكدى، كان في رمضان مثلا يعني مجتهد في الخيرات ولما جاء العيد أكدى، أو في الحج أو في غيره. فهذه سبحان الله دائما دائما نحن نتعرض لهذه الآية أفرأيت الذي تولى. وأنت الآن مثل نفسك، اترك الوليد بن مغيرة ولا اترك فلان، ولا مثل نفسك كأنك أقبلت على الله ثم توليت، كأنك أعطيت الله قليلا، أنت تعطي الله عز وجل، هو أصلا العطاء لك أنت رب العالمين، لا تنفع طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، أعطيت قليلا ثم أكديت انقطعت. ولذلك قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وأعطى قليلا وأكدى. يقول عز وجل يرد أو يقيم الحجج على هذا الذي تولى وأعطى قليلا ثم أكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى، هذا واحدة، ترى هذه إخوان تنشطنا دائما، نحن الآن كلنا ذلك الرجل وكذلك النساء كلهن تلك المرأة التي تولت عن خير كانت تعمل وأعطت قليلا ثم أكدت. عنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل يعلم الغيب؟ هل يعلم كم باقي من أجله؟ هل يعلم قبل الماضي ولا ما قبل؟ هل يعلم أنه كان سائرا إلى أعلى درجات الجنة ثم انقطع، ويوم القيامة يحس بالغبن الكبير، لأن هذا كله من عالم الغيب. الوليد بن مغيرة لما دفع الفدية هل عنده علم الغيب أن الفدية هذه تنفعه؟ وقل ما شئت، عنده علم الغيب فهو يرى. دائما إذا انقطعت عن الخير تذكر هذه الآية، عنده علم الغيب فهو يرى. هل تعلم مقامك عند الله؟ هل تعلم قبول توبتك عند الله؟ هل تعلم قبول أعمالك عند الله؟ هل تعلم نيتك؟ الميزان بيد الرحمن، ورب عمل تحسبونه هينا سواء في الخير أو في الشر وهو عند الله عظيم. عنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أم للإضراب يعني ليس عنده علم الغيب. طيب هل لم ينبأ بما في صحف موسى؟ صحف موسى التوراة أعظم الكتب بعد القرآن، وصحف إبراهيم قيل إنها 10 ورقات كل ورقة فيها 4 آيات، يعني بمقدار 4 آيات تقريبا هي في حدود 40 آية، ذكر ذلك ابن عاشور وغيره، لكنها فيها يعني فيها فضائل، ذكرت هنا وذكرت في سورة الأعلى. هناك صحف إبراهيم وموسى، وهنا صحف موسى وإبراهيم، وتقديم أحدهم على الآخر له حكم هنا وهنا. هل نبئت بما في صحف إبراهيم وما في صحف موسى؟ ثم سيذكر الله عز وجل القواعد العامة التي في عند جميع الأنبياء ستأتي الآن. وإبراهيم الذي وفى، أثنى الله على إبراهيم هنا ثناء عظيم، أن إبراهيم والله ليس من الذي يتولى، ليس من الذي يعطي قليلا وأكدى، إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. كذلك من معاني عنده علم الغيب فهو يرى أنك كنت ستكون إمام للمتقين لكنك انقطعت. يا طالب العلم، يا صاحب العبادة، يا صاحب الخير، والله لو كشف لك الغيب أنت كنت سائر إلى الإمامة في الدين. مو بلازم الشهرة، لكن تكون إمام يقتدى بك، تسجل مع الزمرة التي أول زمرة تدخل الجنة، أئمة الهدى، لكنك انقطعت. عنده علم الغيب فهو يرى. ولذلك إبراهيم لما وفى ما انقطع ولا أكدأ، قال الله إني جاعلك للناس إماما. يخبر الله عز وجل أن من وفى جعله الله إماما. ذكروا أن إبراهيم وفى بكل شيء، وفى بالتوحيد كاملا، ما أشرك بالله طرفة عين، وفى بالهجرة، هو أول من هاجر، وفى بالجهاد الكبير، وما قاتل لكنه جاهد في الله حق جهاده كما في آخر آية من سورة الحج، ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم ذبح الإبن، إبراهيم هجر القريب والبعيد، إبراهيم كان يكرم الضيفان، إبراهيم أول من طبق خصال الفطرة عشر. ابن عباس يقول إبراهيم وفى بثلاثين سهم، يقول إن الإسلام ثلاثين سهم، إبراهيم وفى به كله، وفى بعشر في الرأس، خمس في الرأس وخمس في الجسد، نتف الإبط وحلق العانة والأظفار وكذا، الطهارة هذه، والختان أول من اختتن وأول من كذا وأول من رأى الشيب وأول من، كما ذكرنا قريبا إن أوليات إبراهيم لا حصر لها، كل يوم يطلع لك أولية جديدة، إن إبراهيم هو أول من فتح باب الخير هذا. فإبراهيم يقال عنها الذي وفى، وفى والله، وفى كل شيء، بلغ ونصح وتعبد وهاجر وجاهد، يعني وفى. ولذلك هو إمام لكل الأديان، يعني اتفق أهل الأديان كلهم على حب إبراهيم وادعاء إبراهيم. طيب، ماذا في صحف إبراهيم وموسى؟ هم يعلمون عن صحف إبراهيم قريش وينتسبون لإبراهيم وإسماعيل، ويسمعون عن صحف موسى من اليهود وغيرهم. ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذه سبحان الله يقولون إن العرب ما سمعت بهذا الأسلوب لهذا المعنى إلا في القرآن، لا تزر وازرة وزر أخرى، ثم أصبحت الآن على كل لسان، وهذه من الأشياء التي أول ما سمعتها العرب من القرآن. الوازرة هي المذنبة من الوزر، ولكن ذكرت بالتأنيث إما لأنها النفس، يعني ألا تزر النفس الوازرة، وإما على المبالغة، مثل ما تقول داعية، علامة، نسابة، إذا أردت المبالغة يعني هذا المبالغة في الوزر، إذا أردت المبالغة دائما تأتي بالتأنيث. ألا، لا النافية، لا تزر يعني لا تتحمل، وازرة وزر أخرى، وزر نفس أخرى. فإذا كان ما حد يحمل ذنوبك عنك فلماذا انقطعت عن الخير؟ هل سيحمل ذنوبك عنك أحد؟ لا والله. هذا في صحف إبراهيم الذي وفى، وفي صحف موسى، وفي القرآن، ما يحمل عنك ذنوبك أحد، ولو الأب أو الإبن أو القريب أو الحبيب، فلماذا تنقطع عن الخير؟ لماذا تتولى عن الرب جل وعلا؟ يقول الله عز وجل في سورة فاطر وإن تدعو مثقلة، شوف أيضا هناك بالتأنيث، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، شوف يعني نكرة في سياق النفي، لا يحمل منه ولو مثقال ذرة. لو تقول لابنك أو والدك أو أمك احملي عني ذرة من الذنوب وقد رأت النار لن تحملها، فلذلك خذ لنفسك من الآن. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ما أقرب معانيها مما نحن فيه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، إذن هذه ضعها في أقصى قلبك، لن يحمل أحد عنك من ذنوبك مثقال ذرة، فاجتهد الآن في تكفير سيئاتك والاستغفار والتوبة وعمل الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذه ضعها في أقصى قلبك حتى لا تتولى ولا تعطي قليلا وتكدي. هذه واحدة. الثانية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله، الذنوب لا يحملها عنك أحد، والحسنات لا يعطيك أحد، ما لك إلا ما سعيت. هذا أيضا ضعها في أقصى قلبك، لا تتوقع أن أحد بيهدي لك هدية وقد رأى الجنة والنار، ولو كان الأم والأب والابن، لا تتوقع أن أحد بيعطيك من حسنات إطلاقا، إلا إذا أخذتها أنت لأنك إذا أخذت من حسنات غيرك لأنه ظلمك في عرضك أو في غيبة أو في مال أو في شيء، هنا تأخذ من حسناته رغما عنه. أما أحد يعطيك لا تتوقع. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه سبحان الله القاعدة هذه عظيمة، سواء في أعمال الدنيا أو في أعمال الآخرة. في أعمال الآخرة خلاص يجب أن تيأس أن الناس يحملون من ذنوبك شيء أو يعطونك من حسناتهم شيء. وإذا كان هكذا لماذا أشغلت عمرك وذهب عمرك في إرضاء الناس وفي ذهاب عمرك هكذا سدى؟ لماذا وهم لن يعطونك؟ كما قال الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغاني. كل واحد غني عن الآخر. فأنت الآن إنما فقط المعاملة بالحسنى، المعاشرة، الصحبة، الوالدين كذا، لكن لا يذهب عمرك من أجل الناس. وأن تفكر في هذا. أما بالنسبة للدنيا فأيضا هذه يبني عليها، هذه قاعدة كلية يبني عليها مسائل فقهية كثيرة. من أولها إن ما فيه نيابة، ما حد ينوب عن أحد. الأصل أن ليس الإنسان إلا ما سعى، ما يكتب له إلا سعيه. فمثلا الثلاث التي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الثلاث من سعيه: صدقة جارية، هذه من سعيه، هو سعى يعني هو أوقفها قبل أن يموت، وعلم ينتفع به هذا من سعيه، وولد صالح يدعو له هذا من سعيه. لكن السعي هنا في تزكية الولد الصالح، لأنه لن يدعو لك إلا إذا صلح، والصلاح من الله وسببه منك أنت أن تسعى في تحفيظ القرآن، في تزكية نفسه، في تعليمه البر، فلعله أن يصلح حتى يدعو له. فإذا هذا من سعيه. بالنسبة للعبادات التي الحكمة منها أن يفعلها الشخص بنفسه، فهذه لا ينوب أحد عن أحد. ما في أحد يصلي عن أحد البتة، ولا في أحد يصوم عن أحد، ولا يقرأ القرآن عن أحد ويهدي ثوابه، ولا يذكر الله عن أحد، ولا يبقى فقط عندنا الصدقة. صحيح أذن الله أنك أنت إذا تصدقت عن الميت أن يصله. قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك لو ما حج، عند الإمام مالك لو ما حج وأوصى، هنا الآن سعى أوصى تنفذ وصيته، لو ما أوصى ما تنفذ وصيته، يعني ما تحج عنه. الأصل أن ما يحج أحد عن أحد، وهذه وضحناها. ولا يعتمر أحد عن أحد، ترى الأصل أن ليس الإنسان إلا ما سعى، قواعد القرآن هذه كبرى. وهذه المسألة يبحثونها دائما مثل قرطبي، مثل الطبري، مثل ابن كثير، مثل ابن عاشور، يبحثونها هنا مسألة النيابة في أعمال الخير أو أعمال القربات، لأن المتأخرين توسعوا فيها كثيرا وقالوا مرة كأنه يعني شيء تعمل وتوزع، أن تعمل الصالحات وتوزع على غيرك، وغيرك يأخذ حسناته ما زكى في نفسه، فقط جايته هدايا من هنا ومن هنا، هذا ما يعرف. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذه الثانية. والثالثة: وأن سعيه سوف يرى، كل سعيك سوف يرى. يا إخوان، حتى الذنوب اللي تبت منها سوف تراها، لكنك إذا قبل الله توبتك لن تؤاخذ بها، ولكن حتى تعرف نعمة الله عليك، إن الله هو اللي غفرها لك وسترها عليك وكفرها عنك، فأنت سترى كل شيء. قال تعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت لابد تراه، حتى لو كفر عنك لابد تراه، فتنصب سيئاتك كلها حسناتك كلها. ولذلك وحتى الحسنات التي مثلا لم تقبل منك بسبب من في الصدقة، بسبب رياء، ستراها، وهذا يكون أكثر حسرة عليك. إن حسنات كانت سترفعك في الجنة أو تنقذك من النار ثم ذهبت عليك، كما في آية الإعصار. ولذلك الإنسان كما قال الفضيل: واسو أتاه منك وإن عفوت. يعني إذا كان رب العالمين سيعرض عليه كل سعي وكل عملي، حتى اللي كفره وحتى الحسنات اللي ما قبلت بسببي أنا، والله واسو أتاه منك وإن عفوت. الفضيل في عرفة ما زاد على هذه الكلمة من شدة استحضار لهيبة الله. وأن سعيه سوف يرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضحك إن الله عز وجل لما عرض على الآدمي ذنوبه الصغار حتى ظن أنه هالك، كل ذنوبك الصغار عرضها عليك، نظراتك للجوال إلى ما يحرم، سماعك للموسيقى، سماعك للشيلات باسم أنها حلال، كذا الذنوب اللي هي قد تسمى صغار فهي تعتبر بالملايين على عمرك يعني. فلما عرضها عليه كلها ظن العبد أنه هالك، لكن إذا كان الله عز وجل يريد الرحمة بهذا العبد قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيقول العبد، ابن آدم طمع، يقول: يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا، يعني الآن طمع في المغفرة، فيقول أنا ما شفت إلا الصغار، أول كان ساكت خايف من الكبار، الآن يقول يا ربي ترى لي ذنوب كبار، يعني كانك بتعفو عنها بعد أريني إياه. فيضحك ربنا منه ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نضحك من فعلنا يوم القيامة، وأن سعيه سوف يرى. الرابعة ثم يجزاه الجزاء الأوفى، الأوفى. فالحسنات سبحان الله جزاء أوفى، أوفى يعني بالواحدة بعشر بمئة بسبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ويوفى الصابرون أجره بغير حساب. والسيئات الواحدة بواحدة، إلا إذا كان يعني المقام الشخص نفسه نعمة الله عليه عظيمة. يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وقال الله عز وجل لنبيه إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإذا كان النعمة أعظم يكون الأجر مضاعف والذنب عليك مضاعف. أما عموم بني آدم فإن الحسنة بواحد، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم ختمها الخامسة وهي سبحان الله وأن إلى ربك المنتهى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى. هذه الخامسة مما في صحف إبراهيم وموسى وفيما في القرآن وأن إلى ربك المنتهى. فكر فيها، فيها عشرات المعاني. أولا الأدلة على وحدانية الله كلها تقود إلى الله عز وجل، فهو المنتهى. كل ما تمسك دليل في السماوات والأرض يقودك إلى الله عز وجل، يقف العقل عنده، يعني العقل يدلك على الله، إلى ربك المنتهى، يعني كل الطرق تؤدي إلى ربك جل وعلا. كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. هذا معنى. المعنى الثاني أنك تتفكر في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي شرعه وفي حكمته، فإذا وصلت إلى ذاته فقف، فإن إلى ربك المنتهى، ودون ربك سدرة المنتهى، وأخذناها في أول السورة. خلاص ما تستطيع أن تفكر في ربك كيف هو، يعني في ذاته من أي شيء هو، ما شكله، ماذا، ما تستطيع، ولن يراه أحد في الدنيا، لن يراه أحد في الدنيا. هذا أيضا معنى ثاني. المعنى الثالث المصير. نحن الآن نسعى في الدنيا وانتشرنا في الدنيا، ذرأكم في الأرض ثم إليه تحشر، المنتهى إلى ربك، الطريق عليه، هذا صراط علي مستقيم، الرجوع إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، أن إلى ربك المنتهى، كل الطرق ستنتهي عند ربك جل وعلا. هذا أيضا معنى. معنى آخر الطاعة، كل ما تطيع الله عز وجل، لأن السياق سياق حسنات وسيئات، فإنها ستنتهي إلى الله عز وجل، سترفع إلى الله عز وجل، والميزان بيده يخفضه ويرفعه جل وعلا، وهو أعلم. لا تقول فلان أفضل من فلان، فإن فيه موازين دقيقة عما يقوم في القلوب والأرواح والأنفس والظروف والبيئات، فيه موازين لا تحسنها أنت، فلا تقول فلان أحسن من فلان إلا فيما يظهر لك أنت، ولا تزكي على أحد، لأن والله ما تدري، والله أن الميزان بيد الرحمن، رب شخص مدفوع بالأبواب وهو عند الله ميزانه عظيم جدا، ورب شخص فيما يرى الناظر أعمال كثيرة لكن عند الله لا تساوي شيء. الله المستعان. وأن إلى ربك المنتهى. ابن تيمية بالمناسبة له رسالة صغيرة اسمها الحسنة والسيئة، في 150 صفحة يشرح الحسنات والسيئات، وتعرض لهذه الآية الخمس فيما أظن، لكن لمحة بسيطة. وأنا ما ذكرت الآن إلا خمسة معاني لقوله وأن إلى ربك المنتهى، لكن أنت تستطيع أن تخرج منها 50 معنى. كل ما تفكر الآن وأن إلى ربك المنتهى، كل شيء نهاية في الله عز وجل. لو فكرت في القدر أن إلى ربك المنتهى، خلاص هو لا يظلم أحد، ليس بظلام العبيد، وستقف الأفهام والأذهان عند ربك، وستسلم وترضى. إذا فكرت في الشرع إلى ربك المنتهى، يعني منتهى الإتقان في الشريعة إلى ربك وعند ربك. إذا فكرت في الحكم، إذا فكرت في الأسماء الحسنى، في الصفات العلى، في كل شيء، إلى ربك المنتهى، هو النهاية لكل شيء، هو الأول فليس قبله أحد شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو الجميل فليس أحسن منه شيء، وأن إلى ربك المنتهى. طيب الآن هذه سبحان الله الآيات هذه، والله يا أخوان كررها على نفسك دائما، هذه آيات سبحان الله مزلزلة والله، تأخذ بالألباب والأرواح والقلوب. ثم قال وأنه هو أضحك وأبكى. الآن سيقيم أيضا أدلة، شوف من أول السورة وهي ترسخ التوحيد والإيمان، الإيمان بالرسالة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالشفاعة المنفية والمثبتة، الإيمان بأن الأصنام هذه كلها كل سورة كذا في اتجاه عظيم. الآن رجع إلى تقرير أسماء وصفاته وأفعاله وأنه هو المستحق الوحدانية، فقال وأنه هو أضحك وأبكى. ما يضحك ويبكي للإنسان؟ الحيوان قد يبدو منه ضحك أو بكاء أو دموع، لكن الضحك كحالة انفعالية، يعني بصفته حالة انفعالية، أمر عجيب، آية من آيات الله. من اللي أضحكه؟ الله عز وجل. كيف ركب فيه استقبال، يعني استقبال الانفعال هذا؟ أحيانا يضحك من كلمة ويبكي من كلمة، الكلام هذا يؤثر فيك، يضحكك ويبكيك ويرفعك وينزلك. فسبحان الله، الله عز وجل أضحك وأبكى، وهذه متضادات، أضحك وأبكى. والأصل أن الإنسان ما يخرج عن هذين الأمرين، يعني الأصل في الإنسان اللي مزاجه سوي أنه في مسرة وفي هدوء، فإذا تعكر مزاجه يحزن، قد يبكي، فإذا ذهب عنه ما يعكر مزاجه من مصيبة أو من كذا رجع إلى الهدوء، فهو في الحقيقة يتقلب بين الأمرين هذا. وكل عبد في الدنيا يتقلب بين هذا، يوم يضحك ويوم يبكي، ما فيه ضحك دائم ولا بكاء دائم. ومن بكى لآخرته ضحك فيها، ومن بكى لدنياه بكى في آخرته، سبحان الله العظيم. طيب، وأنه هو أضحك وأبكى، فكر في هذه الآية، رب العالمين يعجبنا، فكر فيها، أضحك وأبكى، لا إله إلا الله. هذه والله من أدلة وحدانيته، كل ما تشوف أحد يضحك واحد يبكي ينفع الكذا ويعبر عن شعوره الداخلي عن طريق بكاء أو ضحك، تقول سبحان اللي أعطاك هذا التعبير، هذا رب العالمين هو اللي أعطاك كيف تعبر. شوف الحيوان كذا، حيوان قد يكون مسرور بس ما يقدر يعبر، قد يكون حزين ما يقدر يعبر إلا من تعابير وجهه فقط، لكن أنت تستطيع تعبر. الثانية، وأنه هو أمات وأحيا، لا إله إلا الله، أمات الحي وأحيا الميت، يعني الله لا يتكلم عن المعدوم، أمات يعني أوقع عليه الموت، معناه أنه كان حي. وهذا أيضا فيها إماتة القلوب وإحياء القلوب، من اللي أماتها وهي حية؟ كم من شخص كان قلبه حي ثم مات، نعوذ بالله من الخذلان، وكم من شخص كان قلبه ميت ثم حي. والأرض الآن، نحن الآن في أوقات سبحان الله، الأرض الميتة رجعت خضراء تهتز، أنبتت من كل زوج بهيج، اهتزت وربت، من اللي أحياها؟ محيي الموتى. الأموات سيحييهم الله عز وجل، هذه والله آية. كذلك من آياته وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تخيل لو أن الإنسان، يعني الآن عندنا مخلوقات طريقة تكاثرها، إما مثلا عن طريق مثل النخل تأخذ فسيلة من الأم وتزرعها، يعني وإما لهم طرق، وبعضها بيض وبعضها ولادة، لكن ابن آدم خلق الله زوجين ذكر وأنثى، ولا يأنس الذكر إلا بالأنثى. آدم دخل الجنة واستوحش، وما خلق الله له رجلا مثله، خلق له أنثى من ضلعه الأيسر القصير، آخر ضلع القريب من القلب، لأن الأنثى إذا صلحت قريبة من القلب، فأنس بالجنة، ما استأنس آدم في الجنة إلا بعد ما خلق الله له الأنثى. فالله عز وجل خلق الزوجين المتزاوجين، يعني بعضهم يكمل بعض، ذكر وأنثى، لا إله إلا الله، آية والله آية. ولذلك الله عز وجل الآن سيعاتبنا، يقول أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، لا إله إلا الله. من نطفة إذا تمنى، تمنى معناها تراق، من ماء دافق، ولذلك سميت منى لأنه تراق فيها الدماء. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، النطفة هي القطرة، ومنه نطف الماء إذا قطر، فمن نطفة إذا تمنى، من نطفة اللي شوف، من نطفة من الذكر والأنثى. العرب ما كانت تعرف هذا، كانت تظن أن الولد إن من الذكر فقط، لكن جاء القرآن وعلمه أن الأنثى أيضا مساهمة في الولد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فبما يشبه أمه، فبما يشبه أخواله، إلا أنه متخلق من نطفة من الذكر والأنثى. ولكن هنا آية أيضا أنه يتحدد جنس المولود منذ أن تمنى النطفة في الرحم، لأن هنا إذا الحالية، يعني خلق الزوجين إما ذكر وإما أنثى من نطفة، متى؟ إذا تمنى، يعني وقت إمناء النطفة يتحدد هو ذكر أو أنثى، سبحان الله العظيم. من نطفة إذا تمنى، وهذا من علم الغيب، يعني أنت متى يعلم الأطباء أنه ذكر أو أنثى؟ إذا بانت أعضائه، خلاص ما بقى للكاميرا فقط المصور، لكن لما كان في عالم النطف، لما كان قبل ذلك، من اللي يعلم؟ وأن عليه النشأة الأخرى، سبحان الله، يقولون إن سياق الآيات إنه كان يقول مثلا أمات وأحيا ثم بعدين يواصل أغنى وأقنى، لكنه هنا وقف وقال وأن عليه النشأة الأخرى، يعني هذا الذي خلق النطفة الزوجين الذكر والأنثى من نطفة هو قادر أن يحييهم مرة أخرى وعاشرة ومئة، وأن عليه يعني هذه عليه النشأة الأخرى. هذه أيضا ضعها في أقصى قلب، أنك ستموت وستتحلل عظامك ثم تحيا من جديد ثم تبعث ثم ترى سعيك كله، وأن سعيه سوف يرى ثم تجزاه الجزاء الأوفى، ثم لا تزر وازرة وزر أخرى، ثم ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا ضعها في أقصى قلب. قال وأن عليه النشأة الأخرى، هي والله النشأة وهي الحياة، وأنه هو أغنى وأقنى. لا إله إلا أغنى وأقنى، ألطف طبعا بالنسبة أغنى واضح يعني أغناه الله من الدنيا، أقنى يعني العلماء المفسرون ذهبوا يمين ويسار، لكن من ألطف التفاسير تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال أقنى أقنع، يعني بعض الناس غني وبعض الناس غني نفس، قانع أقنع بمعنى أنه راضي، لأن كلمة القنية هذه اقتناء، وقد يكون أقنى يعني أقنى غيره، بمعنى بعضهم غني في نفسه وبعضهم غني ومغني لغيره. يقول فتى ليس محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، غير محجوب الغنى عن صديقه يعني، والثاني يقول وإني لعفو الفقر مشترك الغنى، فبعض الناس غني وبعض الناس لا يقني يعطي، هذا أيضا معنى حسن، وأيضا بعض الناس كفاف يعني على حد القنية يقتني الكفاف، وبعضهم لا غني، وأيضا أغنى وأقنى بمعنى أقنع، بعض الناس غني عرض وبعض الناس غني نفس، حتى لو ما في يدي شيء غني مستانس مبسوط راضي عن ربه قانع يا الله، هذا والله الغنى، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى غنى العرض من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفسي والله. ثم قال تعالى وأنه هو رب الشعرى. الشعرى بذكر لكم الآن الشعرى، أولا قبل أن نذكرها وش هنا جاءت من ضمن الأشياء، أولا لما ذكر الله الآيات الأرضية في نفسك وفي الزوجين وفي الرزق أغنى وأقنى وفي الخلق ذكر وأنثى من نطفة إذا تمنى وفي الموت وفي الحياة وفي الضحك وفي البكاء، ذكر الله عز وجل أيضا الكواكب، وهذه الشعرى من أعظمها. وفي مناسبة أخرى أن الله في هذه السورة أبطل عبادة الملائكة، أبطل عبادة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أبطل عبادة البشر، أبطل عبادة الأصنام أسماء سميتموها، يعني أبطل كل عبادات، فبقي عبادة الكواكب وهذه كانت موجودة في خزاعة وفي الصابئة فأبطلها الله عز وجل حتى تكون هذه السورة تقضي على كل أنواع الشرك. الشعرى أيها الإخوة هو كوكب عظيم من ضمن مجموعة الجوزة، الجوزة مجموعة كواكب اللي هي يسمونها الجبار، الجبار لأن العرب تتخيل كل مجموعة كواكب في المجرة تخيلون على رسمة معينة، وإذا دخلتم في علم فلك تشوفون هذه رسمة العقرب وهذه رسمة كذا القوس وهذه الميزان، لكن في بعضها هذه يتخيلونها كأنه رجل جبار ومعه عصا ومعه سيف ومحتزم بمنطقة، يعني كل يشكلون النجوم على شكل هذا الشيء، ولذلك يسمونها كوكبة الجبار. والشعرة هذه يسمونها كلب الجبار لأنها نجم يتبع الكوكبة هذه، كوكبة النجوم خلفها نجم يتبعها، فهذه الشعرة هي تتبع كوكبة الجبار لو كنت يعني عندك خبرة في الفلك. والغريب في الشعرة هذه إنها عبور، في شعرة شعريان، في شعرة الغميصاء وفي شعرة العبور. العبور هذه لأنها تعبر نهر المجرة، شفت المجرة هذه اللي تشوفها في السماء كل يوم كأنها نهر، فالمجرة لها اتجاه من الشرق إلى الغرب، الشعرى لا تذهب كأنها ذهب الجنوب، يسمونها العبور، تعبر النهر هذا كله وتذهب، ولذلك العرب تقول إن الشعرى هي زوجة سهيل اليماني، ولكن سهيل ذهب عنها فهي تذهب إليه، ولذلك هي تميل الآن إلى الجنوب. الشعرى هي المرزم، يسمونها أيضا المرزم على وزن منبر، والمرزم لأنه إذا جاء المطر في الشتاء في نوء المرزم يكون بارد، والعرب تسمي الشيء البارد ذا رزم أو ذا رزم يعني بارد، يكون مطره بارد. إذن هذه الشعرة، طيب لماذا أتى بها؟ كان في واحد من الخزاعة اسمه غبشان الخزاعي، هذا يسمونه أبو كبشة، وشاف هو عنده علم في الفلك وشاف الشعرة هذه أمرها غريب. أول شيء تتبع كوكبة الجبار، بعدين تخترق نهر المجرة ورايح تنم سهيل اليماني، وعندهم اعتقادات فيها، وهي أيضا المرزم تراها أضواء نجم، يعني ضوء مبهر، يعني يقولون يلعج مثل قلب الذيب، أحمر وملعج كذا له ضوء. فلما رآها هذا غبشان الخزاعي عبدها، وقال أكيد إن هذه هي الرب وهي الإله وهي اللي تقربنا إلى الله، ما دامهم يعبدون أحجار على قال نعبد لنا كوكب أحسن من الأحجار اللي محاطين هذه. فكان مشهور هذا أبو كبشة إنه عنده شيء غير عند العرب، العرب متفقة على أحجار من بعد عمرو بن لحي الخزاعي، وهذا أتى بعبادة جديدة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأرادوا التشويش على دعوته وهم يعرفون أنها الحق وأرادوا يعني صرف الجهال عنه، قالوا ابن أبي كبشة. يقال إن الخزاعي ذاك له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أمه أو من ناحية عبد المطلب، لأن عبد المطلب صهر خزاعي، وكذلك جده لأمه والد آمنة صهر خزاعي، فيقال إن فيه علاقة نسب. والأمر الأكبر الربط بين محمد وأبو كبشة، إن كل واحد يأتي بدين جديد، وإنه لا يعدو أن يكون كابن أبي كبشة الخزاعي. وأصلا قريش وخزاعة بينهم عداوات يعني راسخة، كما قال معاوية في صفين لما كان عبد الله بن بديل بن ورقة الخزاعي شديدا عليه في الحرب، قال والله لو لم يبقى إلا عجوز من خزاعة لا أبغضت قريش، لأنهم أخرجوه من مكة قريش. فالمراد ربط دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة، كما قال أبو سفيان لما سأله هرقل تلك الأسئلة في صحيح البخاري، لما رجع أبو سفيان قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة أن يهابه ملك الروم. فهذا الربط بينه وبينه. ولذلك الآن إذا جاء واحد بحق وش يفعلون أهل الباطل؟ يحاولون يربطونك بأي لقب بأي جماعة بأي شيء حتى يشوشون على الناس، نفس اللي يفعلونه الأوائل، أن الشيطان واحد. إذن وأنه هو رب الشعراء، إذا كان لها رب إذن هي ليست رب ولا تعبد، المخلوق لا يعبد، المخلوق مثلك لا أحب الآفلين، فأبطل الله عبادة الكواكب. سبحان الله، ما أعظم السورة هذه. وأنه الآن لما استقامت الأدلة ووضحت وكررت جاء التهديد مرة أخرى، وأنه أهلك عادا الأولى، أهلك عاد، بدأ بعاد لأن العرب تعرف قصتها بالتفصيل، ولأنها كانت في جزيرة العرب، ولأن جزء من العرب هم من ذرية هود عليه السلام، ولأنهم أول من أهلك بعد الطوفان. هود ماذا قال لعاد؟ قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أول أمة أهلكت بعد الطوفان هم عاد. وأنه أهلك عادا الأولى، الأولى تراها صفة كاشفة، يعني عادا القديمة، عادا التي كانت أولى الأمم بعد الطوفان، لأن المفسرين هنا يقولون في عاد الأولى وفي عاد الثانية، والثانية هذه في زمان العماليق وهم أبناء فلان بن فلان، يعني يأتون بقصص طويلة، وأنهم إرم اللي مذكورة في سورة الفجر. لا، الصحيح لا، إن ما في إلا عاد واحدة وهي اللي ذكرها الله في القرآن، ولكن هذه صفة كاشفة، عادا الأولى، يعني ليست صفة إن في أولى وفي ثانية، لا، عادا القديمة، هذه عهد أهلكها الله. وثمود فما أبقى، أيضا ثمود، هذه على طريق اليمن وهذه على طريق الشام. ثمود في مدائن صالح وفي الحجر، أهلكهم الله فما أبقى لهم باقية، فهل ترى لهم من باقية؟ وقوم نوح من قبل عاد وثمود، لأنهم قبل الطوفان، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، 1000 سنة ولا استفادوا، كل مرة يزدادون، حتى قال نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، كل ما جاء جيل وله أخبث من اللي قبله. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة، معنى المؤتفكة المنقلبة، لأن الائتفاك هو الانقلاب، لأن الله رفعها إلى السماء ثم قلبهم على رؤوسهم. وقال في سورة الحاقة والمؤتفكات بالخاطئة، لأنها 7 قرى. والمؤتفكة أهوى، اللي هم قوم لوط اللي في الأردن، أهوى، رفعهم إلى السماء ثم أهوى بهم. فغشاها ما غشا، شوف التهويل هنا، ما غشا، يعني أطلق لخيالك العنان أو الخيال حتى ترى ماذا غشاهم، غشاهم أمرا عظيما ما يوصف. فغشاها ما غشا، حجارة مسومة عليهم. هذا مثل قوله في أول السورة، جاء مثل هذا، إن هو إلا وحي يوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا للتهويل والتعظيم والتشريف، ما أوحى يعني حسبك بالوحي، ما يوصف من حسنه. وهنا فغشاها ما غشا. قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان؟ الخلق أمامك الآن، الجزاء أمامك، الأمم السابقة أمامك، تشك في أي شيء الآن؟ يا من تولى، يا من أعطى قليلا وأكدى، يا من تعبد الملائكة، يا من تعبد الشعرى، يا من تعبد الأصنام، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ النعم، إن الله وضح لك كل شيء، تشك في أي شيء الآن؟ ما الذي ما الذي حجزك عن الخير؟ ما الذي؟ وبعض العلماء يقول إن هذه أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربك أنعم عليك، وضح لك كل شيء، وبين لك كل شيء، ولقنك الحجج، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك، صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني انظر مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه. ثم قال تعالى: هذا، إشارة إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى القرآن، هذا نذير. النذير هو اللي يأتيك بأمر مرعب على وشك الحصول، نذارة. ولذلك سبحان الله سجد، وكل من في المسجد سجد، لأن السورة أنت لو تأخذها الآن بعد ما تفهم معانيها وتأخذها من أولها إلى آخرها مرة واحدة، سبحان الله تزلزلك زلزلة. هذا نذير من النذر الأولى، يعني مثل النذر اللي جاءت لعاد وثمود وموسى وفرعون، هذا مثلهم محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة. شوف الرعب كيف اقتربت القيامة، أزفت يعني على وشك، والآزفة الحاقة القارعة المهلكة، سواء عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، إذا وقعت ما يكشفها أحد إلا الله عز وجل، وكذلك لا يكشف علم الآزفة إلا الله عز وجل. علم الساعة هذا استأثر الله بعلمه، حتى الأنبياء ما يعلمون. ليس لها من دون الله كاشفة، والله هذه السورة ما أبقت ولا تركت شيء. ولذلك ختمها الله فقال: أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث تعجبون، سبحان الله العظيم، وتضحكون ولا تبكون. تضحك من هذا الحديث ضحك استهزاء وسخرية واستخفاف، ولا تبكي، حق عليك أن تبكي، فإن لم تبكي فتتباكى، فإن لم تبكي تأثرا بهذا الكلام فابكي على نفسك وعلى قلبك الميت، لابد تبكي. وأنتم سامدون، السامد معناها اللعب، الضاحك اللي يلعب، هذا يسمى سامد، ولا زالت اللغة هذه مستخدمة عند هذيل إلى اليوم، يقال فلان سامد، مثل سامج يعني لعب يلهو، وعند حمير سامد المغني يسمونه سامد، وبعض العلماء يقول السامد المتكبر، لأن البعير إذا مشى بنشاط يرفع رأسه كذا ويسمد، يسمد رأسه مثل يصمد، يسمد رأسه يعني يتكبر يتعالى، فإذا هو متكبر ولعاب، ما أخذ الأمر بجد. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله، السجود هو القربان الأعظم، أن تضع وجهك في التراب، أشرف ما عندك وجهك إذا وضعته في التراب لله رب العالمين، وأحسن شيء أنه ما يكون بينكم وبين أرض شيقي، وتقرب حر وجهك لله لكي يرضى عنك. فاسجدوا لله واعبدوا، هذا عطف العام على الخاص، السجود هو أعظم العبادة، لكن قال الله عز وجل أفرده عن العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه السورة العظيمة كل من في المسجد سجد، بعضهم لأجل أنه سمعوا فيها تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فسجدوا لأنهم قالوا هذا الذي نريد، وبعضهم سجد رعب لأن الآيات أخذت بقلبه، والمؤمنون سجدوا إلا رجل متكبر أخذ كف من تراب وضع جبهته عليه فألقي في القليب يوم بدر. فاسجدوا لله واعبدوا. فسبحان الله يا إخوان، الآن انكشف لك بعض معانيها، يعني جزء يسير، القرآن لا يمكن يحيط بها، ارجع لها من أولها وقرأها في عصر هذه الجمعة، اقرأها كذا وكررها على قلبك، والله سيكون أمرها عظيم. سورة النجم هذه لا إله إلا الله. بالنسبة للمفصل اللي استقر عليه مالك وأهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المدينة في المفصل أبدا، يعني في سجدة في النجم وفي الانشقاق وفي العلق ما سجد، لأن المفصل فصل على إمام المسجد، والمفروض أن إمام المسجد يكرر المفصل ما يتعداه إلا الأحيان، يعني مثل السجدة صباح الجمعة، مثل أحيانا يقرأ من وسط القرآن، لكن هو مفصل على الناس لأن آياته قصيرة ولكن فيها كل معاني القرآن. فلذلك السجدة في وسط الصلاة تشوش على الناس النبي عليه الصلاة والسلام اللي يحفظونه أهل المدينة أوائلهم عن أواخرهم أنه ما سجد في مفصل قط. حتى أبو هريرة روى عن حديث أنه سجد في الانشقاق، ما ذكروا هذا عن أهل المدينة ولا الصحابة بعد. خلاص يعني قال أبي بن كعب نسخ السجود في المفصل بالنسبة في الصلاة، يعني في الصلاة ما تسجد في المفصل. ولذلك قال الإمام مالك اللي أدركنا عليه الناس أن هذه ليست من عزائم السجود، ليس معناها أن السجود في عزائم في شيء مو بعزائم، لا السجود كل عزائم، لكن هذه لا يسجد فيها لا النجم ولا الانشقاق ولا العلق في الصلاة في الفريضة. إذا كنت عاد تقرأ القرآن خارج الصلاة أو في نافلة أمر آخر، لكن في الفريضة ما يسجد فيها. الله أعلم، نسأل الله عز وجل أن يفتح لقلوبنا، نعوذ بالله أن نكون ممن تولى وأعطى قليلا وأكدى، نعوذ بالله. نسأل الله أن يفتح قلوبنا لهذا الذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أن يفتح قلوبنا أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن يفتح قلوبنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن يفتح قلوبنا وأن سعيه سوف يرى، وأن يفتح قلوبنا لقوله ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن يفتح قلوبنا لقوله وأن إلى ربك المنتهى إلى آخر السورة. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن رصده. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله أن يجلي همومنا وأن ييسر أمورنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.